فيقول رحمه الله: وكذاك عجب الظهر لا يبلى. بلى، كلمة بلى هنا تكسر في كلام المؤلف وجاء مثلها في القرآن، وهي بمعنى بل في مثل هذا التركيب بمعنى بل. وهذا أيسر من أن نقدر بمعنى أنها جواب لما مضى ثم استأنف. بل منه تركب خلقة الإنسان. عجب الذنب هو عبارة عن حبة صغيرة في منتهى العصعص، عصعص الظهر، هذه بإذن الله ما تأكلها الأرض أبدا، تبقى حتى لو نبش القبر وحدث لا بد أن تبقى، لأنه يوم القيامة تكون كالبذرة للجسم، منها يكون الجسم سبحان الله. فالله على كل شيء قدير. وكذلك عجب الذنب بلى، منه تركب خلقة الإنسان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.